التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا، وهذا هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الصحيحين في الحديث الوارد، فوقع عند البخاري الإيمان 64، ووقع عند مسلم الإيمان 70، وفي رواية أخرى له الإيمان 60 أو 70 شعبة، والمحفوظ فيه لفظ البخاري الإيمان 60 شعبة. وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء، وجمعت هذه الأنواع الثلاثة في الحديث المذكور. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر شره وقدره، والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان 6. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان 6 هو معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن منها، مما هو واجب على العبد ابتداء ولا يسعه جهله، وهذه المسألة مع جلالتها يقل من ينبه إليها. واستقراء أدلة الشرع يبين أن من الإيمان قدرا واجبا لا يصح دين العبد إلا به، في الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وسيأتي بيان كل في محله.